بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر: تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. لا أخذناه. وإن عورض بمثله، يعني المقبول. وإن عورض فلا فهم وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع. وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضة مقبول لا مقبول مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إن يمكن الجمع بين مدلولهما بغير تعسف أو لا. نعم، هذا ما الحمد لله والصلاة والسلام أولا وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ذكرناه في الدرس السابق، قلنا أن الحديث إما أن يأتي محكم، والمحكم هو الذي لم يعارضه حديث آخر يسمى محكما، مثل حديث الولاء لمن أعتق محكم. مثلا على سبيل المثال البيعان بالخيار، هذا محكم. وهناك حديث جاءت حديث أخرى تعارضها، هذا يسمى مختلف الحديث، يعني اختلفت إيش الأحاديث. هذا معنى مختلف الحديث، يعني أن الأحاديث اختلفت. والاختلاف حقيقة ليس في الأحاديث، الحديث ليس فيه اختلاف، لكن اختلاف ناتج عن قصر الفهم عندنا نحن. فقلنا أول مسلك هو الجمع بين الحديثين، هذا أول مسلك يفعله العلماء. إن أمكن الجمع فالحمد لله، إن لم يمكن الجمع نزل إلى الشيء الثاني هو النسخ، يعرف المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخ إيش المتقدم. ما عرفنا أن النسخ المتقدم المتأخر نجمع بين النصوص، ما أمكن الجمع قالوا هنا إيش نتوقف. لكن كما قلنا أن العلماء ما تجدهم يتوقفون أبدا، إما يرجحون رواية على رواية أو يجمعون بين روايتين، وإما الله يحفظكم يعرفون الناسخ. فإذن أول شيء الجمع بين روايتين، فإن لم أمكن ينظر إلى النسخ والنسخ، فإن لم يمكن الترجيح، فإذا ما أمكن الترجيح يعني قالوا نتوقف. قلنا أن التوقف بعيد، وقد ذكرنا هذا في الدرس السابق وذكرنا الأمثلة عليه. نعم. شيخ، بعض إذا ما أمكنه الجمع بينهما يبطل أحدهما. لا لا لا لا يخرج اسم الله. هو أول شيء مثلا من مستكر فليتوضأ، قلنا، وحديث الآخر نواه وضعت الملك. الجمع أول شيء نقول سهل، من مس ذكره بحائل لا شيء عليه، ومن مسه بغير حائل فعله الوضوء. ما أمكن الجمع مثلا، ما تمكننا من الجمع، حنا ذكرنا صلاة ركعتين بعد العصر، ذكرناها في الدرس السابق، هل في سنة بعد العصر؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان يسلم يصلي ركعتين بعد العصر، حديث البخاري. وهناك حديث عن رسول الله في النهي عن الصلاة بعد العصر، بلغت ما بلغت تواتر، هذه الحديث كثيرة. بعضهم قال بأنها منسوخة، عارف كيف؟ وبعضهم قال بالترجيح، قال نرجح أصلا نقدم الحديث هذه الكثيرة على حديث عائشة. لكن يعني في كلا الحالات أول شيء يصار إلى الجمع، ما أمكن الجمع الناس منسوخ، ما أمكن الجمع الناس منسوخ يرجحون رواية على رواية، والراجحة تكون إيش مثلا بالقرائن، فعل الصحابة، قلنا أن عمر أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، فيكون يعني إيش فعل الصحابة، هذه من القرائن. أما التوقف هذا ما يقول الشيخ محمد الثيمي رحمه الله، يقول ما أعلم أن العلماء توقفوا، ما أعلم يقول في حديثين ظهر التعارض أبدا. نعم. يعني اللي يبطل الشيخ الحديث التعارض ألزم نفسه أن يرجح. إيه نعم، بلا شك لابد، هذا آخر منزل أنك ترجح، والمرجحات كثيرة، ذكر الحازمي 50 مرجح في كتاب الاعتبار، مقدمة الاعتبار في معرفة الناس والمنسوخ من الأخبار، لك 50 طريق للترجيح، 50 اسمه يعني نوع من الترجيحات. نعم. قال رحمه الله: مختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم، هنا حديثين ظهرهما التعارض، لا عدوى ولا طيرة، هنا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، كيف يكون؟ غالبا لا عدوى ولا طيرة كما تظن أهل الجاهلية، يظنون أنها تؤثر بذاتها، وأما فر من المجذوم من باب الأخذ في الأسباب فقط، الأخذ في الأسباب. نعم. وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطابعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يختلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كما ذكر كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوب فمن باب سد الذرائع لئلا يتفيق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك، بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر باجتنابه حسما للمادة. نعم، يعني من باب الأخذ بالأسباب، اجتنب باب الأخذ بالأسباب. نعم. وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه. نعم، مطبوع الكتاب وهو كتاب طيب، لكن يعني ما ذكر فيه شيء كثير. نعم. وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. نعم، كتاب الطحاوي يعني من الكتب القيمة، لكنه رحمه الله يعني يتوسع في النسخ، في دعوى النسخ جدا. نعم. قال رحمه الله: الناسخ والمنسوخ. وإن لم يكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أول أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي. ثم إخوان، إذن النسخ خاص بالأحكام الشرعية كما ذكرناه في الدرس السابق. نعم. متأخر عنه. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قول فزوروها، هذا هو النسخ. نسخ إيش؟ النهي. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا النهي. فزوروها، هذا النسخ، نسخ النهي يعني. نعم. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. لكن هذا الحديث يعني فيه قيل أنه روى بمعنى خطأ كما ذكر خزيمة في كتابه ابن خزيمة روي في المعنى. نعم. ومنها ما يعرف ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. نعم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله من أعلم الناس في الناسخ والمنسوخ، كما قال الإمام أحمد ما عرف الناسخ والمنسوخ حتى جلسنا الشافعي رحمه الله. نعم. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يحتمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. نعم. الإجماع يا أخوة ما ينسخ الحديث في الإجماع، لكن الإجماع يدل على وجود حديث نسخ هذا الشيء. عارف كيف؟ كما قال الترمذي رحمه الله حديث من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد فاقتلوه، قال الإجماع على عدم قتله. قال ابن رجب في شرح العلل قال ليس معناه أنه نسخ بالإجماع، لا، يعني أن لما عندهم حديث أفتوا إيش بعدم القتل، بين هذا رأيش حديث منسوخ. نعم. قال رحمه الله الترجيح بين ما ظاهره التعارض وضوابطه. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن. هذا أولا، أول شيء يصار إلى الجمع. نعم. باعتبار الناسخ والمنسوخ. فاعتبار الناسخ والمنسوخ، قال ثم الناسخ والمنسوخ. نعم. فالترجيح إن تعين ثم يرجح رواية على أخرى. قلنا أن الحاجبي ذكر 50 طريق للنسخ للجمع. نعم. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. نعم، يعني يترك حديث دون الآخر، لكن كما قال الشيخ محمد بن رحمه الله يقول ما أعلم أن العلماء يعني توقفوا. نعم. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. نعم، لأن التساقط هذا يذكره بعض الفقهاء بعض الأصوليين في أصول الفقه، قالوا تتساقط النصوص، لكن النصوص ما تتساقط الحمد لله، ما تسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط، لكن يقال يتوقف حتى يتبين لنا في شيء. فهنا كما قال رحمه الله، لأن إخوانا قلنا اشتهر على ألسنة الأصوليين التساقط. نعم. لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. نعم، كما قال الشيخ محمد الهيمي رحمه الله قد يخفى على هذا ما يخفى على هذا، فقال ما أعلم أن العلماء يعني توقفوا في حديثين ظاهرهما التعارض أبدا. نعم. قال رحمه الله المردود وموجبات الرد. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، المردود. المردود يعني الضعيف طبعا. المقبول اسم عام يشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن وحسن صحيح والحديث الجيد والحديث القوي، هذا كله يسمى إيش؟ المقبول. وأما المردود فهو الضعيف، وهو أنواع كثيرة الضعيف. أوصل ابن حبان رحمه الله إلى 50 نوع، 50 نوع أوصل ابن حبان، وبعضهم قال هي إلى 300 نوع، بعضهم قال هي إلى 300 نوع. ثم قال ثم المردود. والرد يعني اسمه ضعف الحديث، لا يخلو من حالتين فقط، إما طعن في الراوي مطعون فيه، إما كذاب إما متروك إما سيء الحفظ إما مجهول، عارف كيف، إما مبتدع إما فاسق، طعن في الراوي، أو سقط في الإسناد، إسناد فيه سقط، إن كان في أول الإسناد يكون معلق مثلا يقول البخاري قال الحسن البصري، أين الإسناد؟ ما في إسناد، يسمى معلق. أو يكون من آخر الإسناد بعد التابعي، قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، في سقط الآن، هذا يسمى مرسل. أو يكون راو واحد في وسط الإسناد يسمى المنقطع، أو راويان على التتابع في وسط الإسناد يسمى المعضل. أو يقول راوي مثلا بلغني عن فلان يسمى بلاغا، ما ذكر إسناد يسمى بلاغا، هذا كله يسمى السقط. نعم. قال رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي. هذا هو أسباب ضعف الحديث، ما يخرج من هذين السببين. كل حديث يا أخوة ما يخرج من هذين السببين الضعيف، إما طعن في إسناده، عفوا، إما سقط في إسناده أو طعن في الراوي. المعلول طعن في الراوي، الراوي هو أخطأ، طعن في الراوي. الشاذ طعن في الراوي، خالف الثقات. المنكر أيضا طعن في الراوي لأنه ضعيف جدا. وهكذا، إما طعن في راوي وإما المقلوب طعن في الراوي قلب الحديث. الإدراج أيضا من الراوي. نعم. على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. قال رحمه الله: المعلق. هنا يقول السقط إما يكون من أول إسناد أو من آخر إسناد. من أول إسناد سميش المعلق، معلقات البخاري. والأصل أن المعلقات ضعيفة، كل حديث معلق ضعيف، هذا هو الأصل. لكن تنازعوا في معلقات البخاري، لماذا؟ لأن البخاري اشترط الصحة، قال كل ما في كتابي هو صحيح، فسماه الجامع الصحيح المسند. عرفت كيف؟ فمدام أنه الجامع الصحيح المسند معناه أن كل ما فيه صحيح. هل معلقات البخاري حكم الحديث أم لا؟ لذلك اهتم العلماء فقط في معلقات البخاري، كل حديث غير معلق البخاري ضعيف، أين الإسناد؟ عرفت كيف؟ اشتهر عند العلماء، وهو من قاله ابن الصلاح، قال معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما وصله البخاري في صحيحه، مثلا علقه ثم وصله، فهذا صحيح لأنه وصله، انتهى أمره، يكون نفس المتن. إيه نعم، نفسه. الحال الثاني علق لكن ما وصله في صحيحه، قال هنا ينظر إن كان بصيغة الجزم، قال ابن عمر، هذا جزم، قال ابن عمر أو حكى أبو هريرة، هذا جزم، قالوا ما كان في صيغة الجزم فهو صحيح عنده، لأن العلماء استعملوا الجزم في بيان الصحة، يعني ثبت عنده، هذا معروف عندهم. وإن كان بصيغة التمريض، حكي، انظر كيف، قيل، روي، هذا يسمى ايش؟ تمريض، روي عن الحسن البصري، يحكى عن ابن عباس، قال فهذا ضعيف عنده. ومشى على هذا القول كثير من العلماء، كثير من العلماء قالوا بهذا التفصيل. لكن بعض العلماء كالزركشي، دخل وقت الأذان، خلاص نغفل إن شاء الله، المردود نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.